对于他们也毫无裨益，他们将受痛苦的刑罚。这是正道，不信其主的迹象者将受痛苦的极刑。 الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 安拉为你们而制服海洋，以便传播奉他的命令而航行，以便你们寻求他的恩惠，以便你们感谢他为你们而制服天地万物。对于能思维的民众，此中却有许多迹象。 قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسهوَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ 你对信教者们说，让他们赦宥那些不希望见到安拉的人们，以便安拉因他们的行为来报仇他们。行善者自受其益，作恶者自受其害。然后，你们要被召归于你们的主。 وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 我却已把天经、智慧、预言赏赐以色列的后裔，并以佳美的食品供给他们，且使他们超逸各民族。我曾昭示他们关于此事的许多明证，他们在知识降临他们之后，才因互相嫉妒而争论。复活日，你的主必定判决他们所争论的是非。 ثم جعلناك على شريعةمن الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعضوالله ولي المتقين 然后我使你遵循关于此事的教法，你应当遵守那教法，不要顺从无知者的私欲，

والأرض وهو العزيز الحكيم. 或者将对他们说，今日我忽视你们，如你们以前忽视今日的相会一样，你们的归宿是火狱，你们绝没有援助者，那是由于你们把安拉的迹象当作笑柄，尘世的生活欺骗了你们的缘故。今日他们不被放出火狱，也不得邀恩，一切赞颂只归安拉，主天的主，大地的主，众世界的主，天地间的伟大，只属于他，他是万能的，是至睿的。